بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، في كتابي دروس رمضانية، الدرس الثاني في فضائل شهر رمضان. قال: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد أظلنا شهر الخيرات والمنافسة في عمل الصالحات، وموسم العطايا والهبات من رب الأرض والسماوات. هذا الشهر يا مسلمون له مزايا وفضائل اختصه الله بها، منها أن الله عز وجل أنزل كتابه العظيم الذي فيه الهداية والخير في هذا الشهر. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فهذه المزية الأولى من مزايا رمضان التي فضله الله بها وخصه دون الشهور بها، أن أنزل الله تعالى فيه القرآن. وقد أنزل الله تعالى القرآن في ليلة القدر من رمضان، كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. وهكذا أيضا جاء في سلسلة الأحاديث الصحيحة أن الله عز وجل أنزل القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، كلها أنزلها الله تعالى في رمضان. وهذا يدل على فضيلته ومزيته، حيث اختاره الله عز وجل من بين الشهور لينزل فيه كتبه التي بها الهداية لعباده. وإذا كان الله تعالى قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فينبغي علينا أن نعتني بالقرآن في رمضان أكثر من سائر العام، تلاوة وحفظا ومراجعة وتدبرا وتفهما. فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. فهذا الكتاب العظيم القرآن الكريم الذي هو سبب لكل خير ومصدر لكل عز ورفعة، والذي فيه بيان الحلال والحرام وإيضاح طريق الخير من طريق الشر، وهو الفرقان الذي فرق الله به بين الحق وبين الباطل. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الله عز وجل ما فرط فيه من شيء، وكل شيء فصلناه تفصيلا. قال: ومن فضائله أن أبواب الجنة تفتح في هذا الشهر لكثرة أعمال الناس الصالحة واجتهادهم في تحصيل الأجر والثواب، وأبواب النار تغلق فيه لكثرة التائبين النادمين ولقلة من يعمل المعاصي، وتسلسل فيه الشياطين فلا تخلص إلى ما كانت تخلص إليه في غيره من الشهور. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. في الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت أول ليلة من رمضان غلت الشياطين ومردت الجان وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وأغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ينادي المنادي من السماء وإن كنا لا نسمع نداءه فقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه أن مناديا ينادي: يا باغي الخير، يا من أنت حريص على الخير وعلى الطاعة والعبادة، أقبل، هذا زمانه وهذا أوانه وهذا وقته، ويا باغي الشر أقصر، ليس هذا بزمانه، وإنما هو زمن التوبة والإنابة والذكر والقرآن والبر والإحسان والعمل الصالح. فعلى المؤمن أن يجتهد في هذا. الله عز وجل أعان المؤمنين بسلسلة مردة الشياطين والجان من أجل أن يكون في ذلك إعانة لهم على طاعة الله وعبادته وعلى الاستزادة من الخير، فتح لهم أبواب الجنة تشويقا لهم إلى رحمته وجنته التي إذا عملوا كانت دارهم ومقرهم، وأغلق الله عز وجل أبواب النيران فرحمته سبقت غضبه. وأهل الطاعة في رمضان كثير بخلاف أهل المعاصي، فيكونون منقمعين في الغالب، وإن كان غل الله عز وجل وسلسل مردة الشياطين فيبقى مردة شياطين الإنس منطلقين يريدون أن يفسدوا على الناس عقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم وعباداتهم وصيامهم، هذا بالأفلام وهذا بالمسلسلات وهذا بنشر الباطل وهذا بسفك الدماء وهذا بأخذ الأموال وغير ذلك. والمؤمن ينبغي له أن يجتهد وأن يحرص على أن يتزود من الخير في هذا الشهر. قال رحمه الله تعالى: ومن فضائله أن من صام هذا الشهر إيمانا بما أعده الله عز وجل من الثواب واحتسابا لا يريد بذلك إلا وجه الله، فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وإيمانا أي بفرضيته، واحتسابا أي لأجله وثوابه، غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: ومن فضائله أن من قام ليله مؤمنا بثواب الله محتسبا للأجر ومخلصا لله فيه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا أيضا من فضائله، فنهاره محل للصيام الذي هو ركن من أركان الإسلام، وليله محل للقيام، وكلاهما من صام أو قام غفر الله له ما تقدم من ذنبه، لكن إذا فعل ذلك إيمانا واحتسابا لا رياء ولا سمعة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب قائم حظه من قيامه الجوع والعطش، ورب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر، لأنهم ما عملوا لله، فهذا تعب وليس له إلا العطش والجوع، وذاك سهر وليس له من سهره إلا فقدان النوم، أما الأجر لا، فيكون هؤلاء مأجورين غير مأجورين، لأن الله تعالى أمرنا أن نعبده وأن نخلص العمل له، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال: ومن فضائله أن في كل ليلة من ليالي هذا الشهر عتقاء من النار يعتقهم الله عز وجل برحمته منها. قال صلى الله عليه وسلم: إن لله عند كل فطر عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. هذا أيضا لا يكون في غير رمضان، إنما هو في رمضان، لله في كل ليلة أناس يعتقهم من النار كانوا قد استحقوها بسبب ذنوبهم ومعاصيهم وإسرافهم على أنفسهم وظلمهم لأنفسهم بترك الواجبات وفعل المحرمات، فأعتقهم الله من النار، أعتقهم الله من النار تفضلا وامتنانا جعلنا الله وإياكم منهم. وكذلك أيضا من فضائل هذا الشهر أن للصائم دعوة لا ترد، ومن فضائل هذا الشهر أن عمرة فيه تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي في أجرها وثوابها. ولهذا الشهر فضائل وخصائص ومزايا خصه الله عز وجل على خصه الله بها على غيره من الشهور. إذا علمنا ذلك ليس المراد أن نعلم ونقول ما شاء الله رمضان شهر عظيم فيه فضائل. طيب رمضان عظيم وخصه الله وجعل فيه ما جعل، فأين نحن من العمل الصالح فيه؟ هل نحن من المفرطين أم من المسابقين المسارعين؟ هل نحن من أهل الصيام والقيام؟ ما نصيبنا من القرآن؟ ما نصيبنا من البر والإحسان؟ ماذا أعددنا لهذا الشهر من النية الصالحة ودوام الذكر والطاعة والعبادة وسلامة القلوب وغير ذلك من الأعمال التي ينبغي للعبد أن يكون فيها أعظم اجتهادا وأعظم حرصا، لعل الله عز وجل أن يبلغه المراتب العالية والمنازل الرفيعة وهو أرحم الراحمين. قال: اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا، واجعلنا ووالدينا وجميع المسلمين من عتقائك من النار، آمين. طيب إلى هنا.